شاء الله ونشوف الأسئلة. يقول بعض الإخوة إن الوقت المخصص الآن للمجلس لا يكفي، ويقترحون على فضيلة شيخنا الكريم زيادة الوقت المخصص للمجلس، إما أن يبدأ في الساعة السادسة وإما أن نمكث لما بعد صلاة العشاء. حاضر، بس أنا باجي الساعة 6:30 بيبقى المجموعة اللي قاعدة قدامي إني هنا شوية دول هنا فاضي وهنا فاضي وهنا فاضي، مش كده برضو ولا إيه؟ لكن واحدة واحدة هنبدأ 6 إن شاء الله لما المغرب تقدم شوية. احنا بدأنا 6:30 عشان الساعة متغيرة والمغرب كانت بتبقى على 8 وين، فإن شاء الله هيرجع تاني المجلس يبقى 6، أنت عارف مرة كده مرة كده. حاضر إن شاء الله. ما معنى قول فضيلتكم في مقدمة خطبة الجمعة الماضية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صدره مشكاة نور وزيته سر الوجود؟ سر الوجود؟ لا، مش سر الوجود، احنا قلنا صدره مشكاة نور وقلبه مصباح البدور، زيته سر في الغيوب مكنون، دلون. لما قلنا صدره مشكاة نور دي اظن مفهومة، الصدر لما بينشرح بمعرفة الله تبارك وتعالى بينور، ما فيش معرفة بالله في أي صدر تعلو على معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تفسير لسورة النور احنا قلناه لكن يمكن مش متذكر كنت قلته ولا، لما بيقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة في تفسيرات بتتقال كتير في الكلام ده، وانتوا تذكروا احنا لما جينا اتكلمنا قلنا ان في اقوال وفي وفوضنا العلم الى الله تبارك وتعالى. فلما بنتكلم عن صدر النبي صلى الله عليه وسلم، صدره فيه ايه؟ القرآن، نزل القرآن على صدره وعلى قلبه، يبقى معنى كده لما بنقول صدره مشكاة نور اللي هو القرآن، قلبه بقى مصباح البدور، البدور جمع بدر والبدر معروف القمر ليلة البدر، كل بدر يطلق البدر على البدر ده القمر ليلة البدر، ويطلق مجازا أيضا على إيه؟ على الناس الأولياء ولا اللي أضاءت صدورهم وما إلى ذلك. فكل إنسان على درجة من الولاية وله من النور، من أين استمد نوره؟ من شمس الشموس سيد الخلق، عشان كده أي بدر بيستمد نوره منين؟ من مصباح البدور، المصباح الذي يضيء البدور كلها هو صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من علم وما من معرفة بالله وما من خير في هذه الدنيا إلا وجاي من خلال سيد الخلق. بس زيته بقى زيت المصباح، سر في الغيوم مكنون، دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه اللي عطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى ما لا نرى. وقالت له سيدة عائشة يا رسول الله بأبي وأمي أنت يا رسول الله ترى ما لا نرى، بس هو ده المقصود، يعني مقصود بالقرآن والمعرفة بالله إنه نزلت كلها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شع قلب النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب الأصحاب وعلى قلوب المؤمنين إلى أن تقوم إيه؟ الساعة. نعم. بيسأل بيقول هل هناك علاقة بين الكلام والآية القرآنية الله نور السماوات والأرض إلى آخره؟ بيسأل السؤال ده، هل علاقة بين الآية وبين ممكن بعض الناس تاخد علاقة وممكن بعض الناس ما تاخدش، وانت مزاجك، لأن في قول بيقول في الآية المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس أنا مش عاوز أقول كده، لكن فيه أقوال بتقول أن الكلام عن المشكاة والنور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نور الله في الأرض، لأن ربنا سمى كده، مش ربنا بيقول قد جاءكم من الله نور ها وإيه وكتاب مبين، الكتاب إيه هو؟ يبقى النور إيه؟ فهمنا إزاي؟ جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كتاب القرآن، في حاجة تانية نزلت غير القرآن؟ ما فيش. يبقى ما هو النور؟ هو رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عثر أحد الإخوة على مبلغ من المال بالميضة، المبلغ موجود طرفنا، في واحد وقع منه فلوس في دورة المياه، اللي وقع منه فلوس في دورة المياه يبقى يجي الأستاذ مختار ياخدهم بعد الدرس إن شاء الله، يعرفهم ويقول المبلغ قد إيه وإيه، كان كان ما كانش تبقى فضلك تحطهم في صندوق التوسعة. نعم. مطلوب التبرع بالدم للمريضة نبوية رجب عمر بمستشفى جمال عبد الناصر بطنة ألف سيدات حجرة 7، نبوية رجب عمر. وفصلت الدم ايه؟ ما قالش يبقى ما ينفعش، يبقى مجرد دم كده، واحنا ما بنديش مجرد دم كده. صاحب هذه الرسالة يقول لي أخ كان يعمل من صغره إلى أن فتح محل، وكان يعمل ليل نهار، وفجأة خسر كل شيء، كل أمواله، ولم يبقى معه شيء، ولم يجد أحد من والديه يقف بجانبه في أزمته حتى انهارت أعصابه، وظل يشتم والديه بأفظع الشتائم ويضربهم، حتى إن والدته كانت دائمة الدعاء عليه، كانت تقول له ربنا ياخدك، وفي رمضان الماضي قالت له ده هيكون آخر رمضان هيعدى عليك، وفعلا يا سيدي كان آخر رمضان، لأنه توفي منذ شهرين في حادثة في العمل، وقع من فوق المركب وجلس 3 أيام في المستشفى في غيبوبة وبعدها مات. هذه الأيام يا سيدي رغم الذي حصل لها تدعي الآن على أخواتي البنات وبتقول لهم ربنا يدوقني ناركم. والسؤال، هل أخي هذا يعتبر مات شهيدا أم لا؟ هل دعاء الأمة هذا يتقبله الله حتى لو كان ظلما؟ وما الأفعال التي يجب أن نفعلها حتى نرحم أخي هذا؟ وجزاكم الله خيرا. متى يكون دعاء الأم على ابنها ظلما؟ انت بتقول هل دعاء الأم يستجاب ولو كان ظلما؟ فمتى يكون دعاء الأم على ابنها ظلما؟ متى؟ في حالة واحدة، إذا كانت الأم دي مجنونة وليس على المجنون حرج، لكن لو كانت الأم كافرة فلا تدعو على ابنها ظلما أبدا. الأم أم سواء كانت إنسانة أو بهيمة أو عصفورة، الأم أم، ما فيش أم تدعي على ابنها ظلم أبدا، زي ما قلنا إذا كانت مجنونة بقى وليس على المجنون إيه حرج، يبقى تقول زي ما تقول ما حدش يسمع لها لا في الأرض ولا في السماء، يعني لا السماء تسمع لها ولا الأرض تسمع لها إنها مجنونة، لكن بدل مش مجنونة يبقى دعائها من الظلم. وإنت نفسك بتعترف أو أنت نفسك بتعترف في الرسالة بتقولي إيه، إن الولد ده لما خسر كل حاجة أبوه وأمه ما وقفوش جنبه، فكان بيشتمهم بأقذع الشتائم. تصور لما أنت تشقى عمرك وتربي ابنك ها، وتديله من جهدك من عرقك تشيل له من بقك وتديها له، والأم تشيله وترضعه ويصحيها طول الليل ويقرفها ويعكننها، يا ما شافت الأب والأم، ويكبر يشتم أمه يقول لها يا بنتي كذا، أو يشتم بأقزع الشتائم ويشتم أبوه، إحساس الأم والأب شكله إيه؟ لا يعني غضب الأم دخل جهنم بس، لا أكثر أقل. مش بقى كل واحد بيموت في حادثة يبقى مات شهيد، وقع من على المركب ومات، ما يموت مات شهيد ليه؟ مين قال؟ الله يبقى زي شهداء العالمين بقى، العالمين مليانة مقابر اهي بتوع هتلر وموسوليني والجيش الإنجليزي والجيش الأفريقي شهداء، والناس اللي ماتوا في اليمن والناس اللي ماتوا هنا، واللي ما ناس ياما ناس بتموت، عربية تخبطوا، مش شرط إذا كان هيطلق عليه شهيد الدنيا تجوزا إن اللي بيموت، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم شهيد وصاحب الحرق شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان مسلما صالحا ومات بأسلوب غير تقليدي يعتبر شهيد من شهداء الدنيا في نظر الناس، فيعامل معاملة الشهيد في نظر ايه؟ الناس بس فقط، لكن عند الله شيء ربنا اللي يعرفه مش احنا. فاحنا ما نقدرش نعرف الولد اللي مات ده موضوعه ايه، والام لما دعت عليه بعد كده لما الام تدعي على بنت بالدعاء الغريب ده اللي اول مره في حياتي اسمع، تدعي ان ربنا يدوقها نارهم. يعني ايه يدوقها نارهم؟ يعني بتدعي عليهم يموتوا نار الفرقه يعني، يتهيألي كده. طب ليه؟ ليه الام بتدعي الدعاء ده؟ لازم الاولاد مش برين بيهم. ايه اللي ممكن تعملوه علشان الولد ده يرحم اللي مات؟ ان الام بدل ما تدعي عليه تدعي له، بدل ما تبقى غضبان عليه ترضى عنه. ده الحل الوحيد، ملهاش حل تاني. ولو جبتوا شيوخ البلد تقرا قران ليل مع نهار لمده 10 سنين ما فيش فايده، يا الام ترضى يا جهنم، ملهاش حل تالت، ملهاش حل تالت، يا الام ترضى يا جهنم. هيرد يقول لي مثلا امه ما بتصليش، مش موضوعي، ده موضوعها مع ربنا. احنا موضوعنا موضوعها مع ابنها، موضوعها مع ربنا حاجة وموضوعها مع ابنها ايه حاجة تانية. يعني لا يشترط في استجابة دعاء الام على ابنها او في غضبتها على ابنها انها تحيق به الهلاك، لا يشترط ان تكون الام رابعة العدوية، ما يشترطش انها تكون بتصلي وبتصوم وتعرف ربنا ومن الاتقياء، لا ما يشترطش. انما دي لو كانت من الاتقياء يبقى انتهينا، يبقى خلاص، يبقى جهنم وبئس المصير الى الابد. انما الام ام، وربنا لما وصى بالوالدين شرط الاسلام. الاسلام بقى مش التقوى. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين، بقلب الوالدين بس ولا قلب الوالدين المسلمين؟ قلب الوالدين بس، مش كده وبس، ده نص على انهم لو كانوا كفار يسر الامر في قوله وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم، يعني كفار. وامر بقى وقال صاحبهما في الدنيا معروف. فده ما فيش فيها حد يا ابني اللي بيسالني، ما فيهاش حل. حلها ايه؟ ما لهاش حل. نحكي لك حدوته بقى كمان عشان يستفيد الكل بهذا. واحد من الصحابة، من الصحابة بينازع هيموت، يلقنه إخوانه الشهادة فلا ينطق بها، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له فلان بيموت ما بينطقش بالشهادة، بنلقنها له مش عارف ينطقها. قال لهم أله أم؟ قالوا آه. قال هاتوا. فجاب أنت ابنك زعلانة منه ولا ايه؟ قالت ايه وزعلانة منه؟ غضبانة عليه. ليه يا ست غضبانة عليه؟ قالت والله كان ساكن معايا واتجوز وكان بيجي يتحفني بلقمة بحتة فاكهة بحاجة، فمراته بتبص ازاي داخل لامك خارج من على امك، فخد امه، خد مراته وسكن بيها بعيد عني عشان يجيلي من ورا مراته ويديني اللي هو عاوزه من غير مراته ما تشوف، تقوم ما تلوموش، سكن بعيد عني. فانا غضبت، قال لها طب ده ابنك بيموت وارضي عنه بقى عشان يخش الجنة الأحسن، كده يخش النار، مش عارف ينطب الشهادة. قالت له لا لا مش عارف ينطب الشهادة. قالت له لا. قال طيب خلاص يعني يتحرق؟ قالت له يتحرق. يخش جهنم؟ يخش 60 جهنم. قال طب خلاص، طب هيخش جهنم، جهنم نحرقه من دلوقتي. يا جماعة هاتوا الحطب، ولعوا الحطب، ولعوا الحطب، عملوا النار. قال لهم هاتوا نرميه فيها، هنجيب ابنك نرميه في النار قدام عينك. قالت ايوه اتفرج عليه. طب هاتوا. فراحوا يجيبوه، فلما بدأوا لسه هيجيبوه بقى ولقيت الكلام جد، قالت له طب خلاص انا سمحت دلوقتي. فخرج الناس من عند الرجل يقول لقد نطق بالشهادة يا رسول الله ساعة ما هي سمحته. حدوتك بتتحكى لنا من الصغر. وأنا قلت قبل كده أن تفسيره على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. قالوا إيه الأعراف ورجال؟ قالوا ملائكة. مش ممكن ملائكة ما يتقالش رجال، وعلى الأعراف رجال يبقى مش ملائكة، لأن الملائكة لهم رجال ولهم إناث. مين دول اللي على الأعراف؟ لا دخلوا جنة ولا دخلوا نار. إذا بصوا لأهل الجنة قالوا يا ريتنا نبقى معاكم وسلام عليكم، بصوا لأهل النار قالوا يا رب انقذنا ما دخلناش معاهم، دول لا جنة ولا نار واقفين مستنين ايه؟ موضوعهم ايه؟ فقالوا ايه؟ هؤلاء شهداء قتلوا في سبيل الله فهم في أعلى مقامات ودرجات الجنة لشهادتهم، ولكن الآباء والأمهات غير راضين عنهم فاستحقوا النار، فما يقدرش يعني ما يخشش النار لأنه شهيد، وما يخشش الجنة لأنه أمه غضبانة عليه، فوقف على العراف بين الجنة وبين النار متعلق إلى أن يقضي الله فيه أمرا كان مفعول من ضمن الأقوال والتفاسير. فرضا الأب والأم مسألة خطيرة، وخطيرة جدا جدا. شوف رضا ربنا سبحانه وتعالى يدخل الجنة، وغضب ربنا يدخل النار. رضا ربنا يسعد الدنيا وآخرة، وغضب ربنا يشقي الدنيا وآخرة. رضا الأب والأم كذلك، مش حاول بعديها، لا بقول كذلك. كما أن رضا الله يدخل الجنة، رضا الأم يدخل الجنة، وكما أن غضب الله يدخل النار، غضب الأم يدخل النار. ربنا اللي عمل كده، ربنا اللي قال كده، مش هو ربنا عاوز كده. ولو كانش كده ما كانش الدنيا تبقى دنيا، ما كانش حد خلف عيل وشاله على كتف أبدا، كرماه. إنما مقابل الغريزة ومقابل الخدمة مقابل الحب ربنا عمل هذه الحقوق. أخ لنا بالمجلس عنده سجادة جديدة، سجادة صلاة، يريد إهدائها للمحراب بالمسجد. زي ما كتر خير. ما الموقف في صيام يوم عاشوراء؟ هل هو السبت فقط أم الجمعة والسبت أم الخميس والجمعة والسبت، على أساس أنه لا يجوز صيام الجمعة والسبت منفردين؟ مين قال لا يجوز صيام الجمعة بس منفردا تعظيما ليوم الجمعة، لكن إن صادف الصيام يوم الجمعة يوما تصومه صومه ومنفردا برضو. يعني افترض واحد بيصوم يوم 15 من الشهر العربي، كل شهر عربي يوم 15 يصوم، فجاه يوم 15 يوم جمعة، يصومه ولا ما يصوموش؟ يصوموا. ايه قصة الحدوتة؟ الحدوتة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة يوم جمعة فوجدها صائمة، فجاء بيكلمها فقالت له اني صائمة يا رسول الله، قال هل صمت بالامس؟ قالت لا. قال اتنوين الصيام غدا؟ قالت لا. قال اذا فافطري. بس ببساطة خالص. فنهى عن صوم يوم الجمعة منفردا تعظيما لليوم، يعني صوموا عشان يكمنوا يوم الجمعة، لا مش من السنة. لكن يوم عاشوراء جه يوم جمعة، هنصوم يوم الجمعة، خلاص أمر طبيعي. يوم الجمعة جه يوم 15 عربي وإحنا بنصوم يوم 15 عربي، خلاص نصوم يوم 15 عربي، طلع جمعة طلع زي ما يطلع. بس فيوم عاشوراء صيامه سنة، إذا حبيت تضيف عليه يوم 9 ما فيش مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشت إلى قبل أصومن تاسعاء وعشرة، ولكنه لم يعش. بس فاللي بيصوم يوم 10 كويس، بيصوم 9 و10 كويس، أيا كان هيصادف يوم إيه ما تهمش دي. نعم. رسالة من فتاة تقول سمعت من إحدى صديقاتي بكلية الطب عن مرض يسمى غازات في البول، ووجدت أنني أعاني منه، وهذا المرض هو خروج غازات من المثانة ثم تخرج هذه الغازات من المجرى الطبيعي للبول، وهذه الغازات قد تخرج بعد الوضوء أو وأنا واقفة أثناء الصلاة، فهل يعد ذلك من نواقض الوضوء؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل؟ نعم يعد ذلك من نواقض الوضوء، فإما أن تعالج منه الفتاة أو المرأة التي تشعر به تعالج منه، لكن ده ناقض الوضوء. وإن كان يستحيل السيطرة عليه وإنه حادث وتتوضى وترجع تعيد وضوءها يحصل، تتوضى وترجع تعيد وضوءها تحصل، يبقى في الحالة دي إيه؟ تتوضأ وضوء المعذور، يبقى لا تتوضأ قبل الأذان أبدا، بعد الأذان ما يبدأ تتوضأ وتصلي بهذا الوضوء فرضا واحدا وما يلحق به من نوافل، لما يجي بعد كده الفرض اللي ورا منه تتوضى له تاني حتى ولو لم ينقض الوضوء. نعم. وجدت حافظة تخص ثابت فرج محمد السيد على صاحبها التقدم لاستلامها من الأخ عبد الله فتح الباب. محفظة بتاعت واحد اسمه ايه تاني؟ والاسم ثابت فرج محمد السيد. ثابت فرج محمد السيد، محفظتك ضاعت منك موجودة مع الأخ عبد الله. ده إذا كان موجود فيها، إلا إذا كان واحد نشالها من الأوتوبيس وجاه رماها عندنا هنا زي ما حصل قبل كده. لقيت في صندوق البوست عندي أنا ثلاث محافظ في صندوق بوستتي في بيتي، ثلاث محافظ نشالهم في الأوتوبيس، فضى فلوسهم وحطهم لي في الصندوق. قال لك بقى الشيخ حسين يبعتهم بمعرفته. فجبتهم الجامع قلت لهم شوفوا عناوين الناس وقدرهم. قالوا هيقولوا ايه ده، انا اروح ازاي ده، ضربوني يمسكوني يقول لك جبت الاحظه منين. ادي مره تانية لقينا شنطه هنا سامسونايت، شنطه بتاعت اوراق فيها بجامه وفيها اوراق وما الى ذلك في المسجد ومحدش عارف بتاعت مين. فامرت بفتحها ففتحت فعرفنا عنوان صاحبها، لقيناها في القاهره. فضربنا له تليفون طرنك في القاهره، يا ابني شنطتك عندنا. فجاء الراجل قال لك انا لا اعرف مسجد المواساة ولا عمري دخلت مسجد المواساة ولا اعرف طريقه، انا شنطتي دي فقدت مني في محطه مصر، محطه السكه الحديد. فالناس بتعمل كده، فعاوزين نعرف المحفظه دي لها صاحب ولا واحد جه حدفع علينا. نعم. سؤال، هل التسليمه الثانيه في الصلاه سنه، بحيث إذا أحدث الإنسان بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية لا تبطل صلاته؟ على المذهب الحنفي آه، على المذهب الشافعي لا، يعني إذا أحدث بين التسليمتين بطلت صلاته. وغيره بقول إذا أحدث بين التسليمتين صحت صلاته. نعم. توجهنا إلى جدة ونحن ننوي الذهاب إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نحرم من الميقات، وعندما وصلنا جدة منعنا من دخول المدينة فأحرمنا ودخلنا مكة المكرمة، فهل علينا دم؟ نعم، لتجاوز الميقات بغير إحرام. في الحالة دي لك خيار في أنك تعمل حاجة، تاخد عربية وتقول له وديني رابغ في طريق المدينة، يمنع الحجيج عند رابغ، فتاخد عربية توديك رابغ يمكن تعدي. ودي حصلت معايا مرة حصلت معايا، وخدت تاكسي ورحنا رابغ وعدى وفات ووصلنا المدينة فعلا، خلاص تبقى انتهت. وممكن تاخد العربية وتروح رابغ وتمنع فتحرم من رابغ وترجع بنفس العربية تخش مكة وتبقى حرمت منين؟ من ميقات، لأن أجاز العلماء إذا تجاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إليه فأحرم فلا شيء عليه. فكان ممكن تعمل كده، ما تمكنتش يبقى يجب عليك الدم لتجاوز الميقات بغير إحرام، لازم من الفدوى. نعم. رسالة من فتاة تقول إنها ملتزمة بالحجاب بزي الإسلام، أيوة، وتقوم كالعادة بفروض الإسلام، ولكنها تستخدم بعض المكياج الخفيف جدا عند خروجها إلى خارج المنزل، فما رأي فضيلتكم؟ خسارة، بلاش، ما تستخدميش مكياج أبدا، مادام لبست الزي الإسلام يخلي وشك على طبيعته، ربنا يزيده نور ويزيده جمال. أما المكياج والدهانات اللي على الوش بتسد المسام، يجي وقت الوش يزرق وتجد الست سنها 40 سنة، ولما تغسل وشها وتشوفها تحس انها عندها 60-70 سنة. وفي ستات زي الفلاحين زمان وزي الناس اللي ما تستخدمش المكياج تعدي 50 و60 وتشوف وشها تحس ان وش فتاة عندها 20-30 سنة من النضارة. وكذلك الاظفار اللي بتدهن بالطلاء، يجي وقت على صاحبتها تشيل الطلاء ضوافرها تبقى زي ضوافر الميت، ها، مسفرة ومزرقة. والست اللي ما بتضعش الطلاء على الأظافر أبدا، شوف أظافرها من غير طلاء، شوف لونها، الستات فوق. أنا بقول الكلام ده والعينة بينا يا زباين، بصوا لنفسكم وبصوا وشوفوا، هتجدوا ستات معدية السن وفيها النضارة وأظفرها نضرة لونها وردي لأنها ما استخدمتش الحاجات دي في عمرها. وفي ستات هتلاقيها صغيرة في السن شفايفها زرقاء، ليه؟ ما هي زرقاء من البوية اللي حطتها بتحط بويه تمنع الاكسجين وتمنع يعني المسام تنسد. فيا بنتي نصيحتي لك ما تحطيش حاجه في وشك ابدا، وخلي الوش كده بخلقه ربنا الطبيعي، يبقى ده انقى لدينك، انقى لدينك وانضر لوجهك، ووشك ونضارته تعمر اكتر، ما يكرمش ابدا. الستات اللي فوق لابسين طرح، بصوا لبعض اقلعوا الطرح كده وبصوا لرقبتكم، هتلاقي رقبة مكرمشة ورقبة مش مكرمشة، الفرق ايه؟ المكياج. نعم. ما علاقة كلمة الأسودين بالتمر والماء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها؟ ولا حاجة، ملاش علاقة غير انهم بيقولوا عليهم كده، يطلقوا عليهم كده. والعرب كمان تسمي الأصفر أسود، الأصفر أسود، ولذلك حتى الشاي كانوا زمان يطلقوا عليه ايه؟ الأسود عالشاي، عالشاي. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أحفظ القرآن الكريم والحمد لله، لكني لا أداوم على الصلاة، أصلي الصبح وأسمع أذان الظهر ولكني لا أقوم إلى الصلاة، ولا أريد أن أصلي بقية الفروض. مش ممكن، أنت بتتكلم أي كلام، يستحيل يستحيل. بس إزاي حافظ القرآن ما بتصليش؟ مش ممكن. يمكن قصدك حافظ بعض القرآن بتقراه على التراب مثلا، على الموت بتشحت به يعني، انما انت حافظ قرآن من البقرة القرآن اعوذ برب الناس وما بتصليش؟ دي اول مره اشوفها في حياتي، تبقى عجوبة. ده انا لازم اشوفك، ده انا لازم اشوفك، ده انت تبقى عجوبة العجيب. تيجي ازاي دي؟ تيجي ازاي وتسمع الاذان وما تقوملوش؟ حافظ قرآن؟ أصل جرى على ألسنة الناس يقول لك فلان أنت حافظ قرآن، إكمنه يعني بيقول آية يقول حاجة. حافظ القرآن؟ تقابلني بعد المجلس، امتحنوه شوفوه شوفوه. لأن إذا كنت حافظ القرآن كاملا وامتحنوه ونجحت وما بتصليش، هدي لك 1000 جنيه، 1000 جنيه من مالي الخاص، لأنك هتديني معلومة ما كنتش أعرفها. لأن أنا كنت بقول دايما للجماعات الإسلامية لما كانوا بياخدوا عاطل على باطل يلبس الجلابية ويدقنه وخلاص بقى من الجماعات الإسلامية أخ من الإخوة، كلهم إخوة، ولذلك كان 90% منهم جهلة، جهلة لأنه لبس جلابية ودقن بقى من الإخوة، وكانوا سبة ومنظرهم كان وحش وتصرفاتهم كانت سيئة، دخل فيهم الشيوعيين. فنصحتهم وقلت لهم عشان ينضم واحد للإخوة ويبقى أخ وتقول له يا اخ وبقى من الاخوه وبقى الجماعات الاسلاميه، خلوه يحفظ سوره البقره. قالوا لي اشمعنى؟ قلت لهم لانه لو حفظ سوره البقره، لو انه شيوعي هيتوب، لو مندوب مباحث عليكم هيتوب، لو ما حفظهاش ما تاخدوهوش، يبقى مش نافعكم، يبقى مش هينفعكم، لان الشيوعي ما حفظش سوره البقره. قلت لهم العلامه دي ما سمعوش كلام، المهم مش موضوعنا. فتيجي انت تقول لي انا حافظ القران وما بصليش؟ معقولة؟ ويسيبوا ربنا في قلبك؟ ده انت ولا ابو لهب، ده انت تبقى ده حاجة، ده حاجة يا نهار اسود، ده انت بتهد جميع المعايير اللي الواحد اتربى عليها. ده انا اول حاجة اتعلمتها وانا قد كده من سيدنا الشيخ: شكوت الوكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وهل في عصيان بعد ترك الصلاة؟ أنا لازلت على كلمتي، هتمتحن في القرآن ثم تقسم على القرآن أنك لا تصلي مواظبا على الصلاة، هتاخد 1000 جنيه والنهاردة والليلة ودلوقتي وأمام أمام الملأ دلوقتي. لأن أنا كده أنت أفدتني إفادة، إفادة ما بعدها إفادة. عاوز إيه بقى هو؟ نكمل نشوف عاوز إيه. هو أصله لا مؤاخذة أذهلني، ما أنا مش عارف وسؤاله إيه بقى. أسأل فضيلتكم ماذا تنصحني بأن أفعل؟ لا ده الحديك 1000 جنيه أنصح. ده الواحد يا ابني مننا لما بيقصر شوية شيء من التقصير بقى فلخبط في المحراب، بلخبط بهتز أطلع المنبر بقى مش عاوز أطلع بخايف. القرآن بيتعتع من نظرة يعني، جرب نفسك انت الحفظة قاعدين هم، جربوا انفسكم وربنا ما يخليكوش تجربوا. انا بضرب مثال يعني، لو انت رحت في حته فيها نساء عاريات من بتوع البلاجات والكلام الفارغ ده وعينك جت كده واستمرت للنظر شويه بس وبعدين سمع، اتحداك تسمعها ازاي؟ تجيبها ازاي؟ تقراها منين؟ فين؟ ازاي تيجي دي؟ مسألة مش مفهوم. حافظ قرآن؟ قرآن ايه؟ ادي قرآن اللي حافظه، يمكن حافظ سورة تبارك مثلا او حافظ سورة ياسين جايز. ها؟ ارجوك تجينا بعد المجلس ضروري، لانك عجوبة هتعدل مفاهيم عندنا. ها؟ يا مش عاوز تجينا ابعت صح المعلومة وقول انت حافظ ايه من القرآن؟ ابعت لي فورا دلوقتي صحح لي المعلومه دي. واضح ان خطه يعني مش قوي، مش مهم. ما في ناس حافظه القران ما يعرفش يقرا ويكتب، وفي حافظ قران وضرير، مش مهم. بس اكتب لي كده من فضلك انت حافظ القران كله، الالف جنيه جاهزين والله انا بحلف. نعم. جاءنا من رئيس لجنه نشر الثقافه بالمسجد الاخ سمير طلبه ان لجنه نشر الثقافه في حاجة ماسة إلى أعداد من اللواء الإسلامي. طيب اللي بيقروها يبعتوا لهم إن شاء الله. في يوم الثلاثاء الماضي في صلاة العشاء قرأتم فضيلتكم سورة التين، وبعد انتهاء السورة قلتم فضيلتكم بصوت لم أسمعه بعض الكلمات ليست من القرآن، فما هي؟ آخر سورة التين يقول الله تبارك وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سؤال لابد له من إجابة. إجابته إيه؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. أي ربنا أحكم الحاكمين طبعا. سؤال عاوز إجابة. فسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه في قوله عز وجل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يرد يقول سبحانك اللهم وبلى، عشان تمشي مع السجع. في أليس الله بأحكام الحاكمين يقول بلى وأنا على ذلكم من الشاهدين. فقلتها طبعا بصوت غير مسموع، عشان طبعا ده أنا بقولها لنفسي ما تسمعوهاش. نعم. وإنت لو كنت عندك فكرة في الموضوع ده كنت فهمت أنا بقول إيه، فالحمد لله أنك سألت عشان غيرك برضو إيه يتعلم. ها؟ زي ما ربنا سألهم: ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ بلى. ولو قالوا نعم لكفروا. لازم يتقال بلى، ما دام السؤال فيه أوله نفي يبقى يتقال ليه؟ بلى. يعني ألست بربكم؟ إذا قالوا مقرين بالربوبية يقولوا إيه؟ بلى. كفار هيقولوا إيه؟ نعم. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول شيخنا بعد انتهاء الصلاة: زوروا موتاكم فإنهم يأتنسوا بوجودكم، فهل زيارة القبور بعد صلاة العيدين بدعة أم سنة؟ وهل يوجد حديث دليل من السنة؟ ما هو بيقول يقول شيخنا، أي شيخ؟ ما قالش. أنا إذا كنت عندك تقصدني، أنا قلت في خطب العيد وبقولها دائما: زوروا موتاكم وزوروا مرضاكم، بقولها لأنه من السنة زيارة المرضى ومن السنة زيارة الموت. والعيد عيد، في منهم سعداء وفي ناس بيخش عليهم العيد مش لاقين لقمة، أو فيهم تعاسة أو مرضى، فزيارة هؤلاء وصلة هؤلاء في العيد من أكبر القرب. وأما زيارة القبور فقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فالآن فزوروها. إذن فقد أمرنا بزيارة القبور. في الوقت نفسه الناس دايما بتطلع من رمضان شقيانة وتعبانة من الجهد والقيام والصلاة والحرمان، يجي العيد بقى إيه؟ التلفزيون شغال ليل مع نهار، أفلام ومسرحيات والجنينة والفسح والمعمورة والهلمة كلها. فبيخرج الإنسان مكبوت من رمضان، عاوز يعمل إيه؟ عاوز بقى يفك عن نفسه شوي. لما يروح يزور المقابر بقى ويقول السلام عليكم ورحمة الله، وابوه تحت التراب وامه تحت التراب، يرجع نفسه مكسورة، يرجع ما مش فارد قوي. فزيارة القبور في العيد بتخلي الإنسان يخفف من إيه؟ أو يقوي مقاومته للشيطان. نعم. وزيارة المقابر، ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزورها وأثر عنه ذلك، وزارها في البخاري: زارها كالمودع، لأنه كان هيموت قبل الموت مباشرة. زار أهل البقيع كالمودع، في البخاري. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل ميكانيكي. وطبعا السلام على أهل القبر يصل، وإلا ما كانش أوصانا بذلك رسول الله، هو ما كانش يسلم لما يخشوا بقى: السلام عليكم ورحمة الله دار قوم مؤمنين. يبقى لما أقول لهم كده هيردوا عليه ولا ما يردوش؟ وإلا لو كان بخاطب جماد يبقى مش معقول. مدام أوصى بالسلام وسنه لنا، يبقى السلام على الموت يصل لهم ولا لا يصل؟ يصل. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل ميكانيكي في إحدى الشركات، ولظروف عملي أغسل يدي بالكيروسين، وعند وضوئي للصلاة يوجد أثر الكيروسين على يدي، ثم أقوم بالوضوء وأصلي، فهل هذا الوضوء صحيح وصلاتي صحيحة؟ نعم، وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة إن شاء الله. لأن يصعب إزالة أثر الكيروسين، ريحته وكده يصعب إزالته. سيدة عمرها الآن 51 سنة، كانت تأتيها الدورة الشهرية في مواعيدها، وتستمر لمدة من 5 إلى 7 أيام، فتغتسل بعدها وتصلي. منذ حوالي 3 أشهر تجد علامات لونها بني، تستمر لمدة طويلة فلا تصلي، ويقولون لها إنه علامة انقطاع الحيض. أرجو الإفادة، هل تعتبر هذه استحاضة واجب عليها غسل المكان أو غسل المكان؟ نعم، تعتبر استحاضة، وتقدر لنفسها وقت الحيض، تقدره إلى أن ينقطع. يعني إذا جاءت العلامة المذكور في وقت دورتها الشهرية تقدر له الخمس أيام بتوعها، تقدرهم وتمتنع عن الصلاة ويعتبر حيضا. فإن زاد عن ذلك اعتبر إيه؟ استحاضة، إلى أن ينقطع تماما. يبقى هي عارفة بتجيلها يوم 5 وتنقطع يوم 10، يبقى كل ما يحدث يوم 5 إلى 10 ده يبقى عبارة عن إيه؟ حيض. قبل كده وبعد كده يعتبر ايه؟ استحاضة. نعم. زميل بالعمل مرتبه 78 جنيه صافي، عاقد قرانه، دفع مبلغ في شقة وباقي عليه 3000 جنيه، طلب منا كزملاء بالعمل جمع المبلغ، لأن صاحب الملك حدد له ميعاد لدفع هذا المبلغ، وإلا تضيع عليه الشقة، ويأخذ المقدم المدفوع من صاحب العقار جزء وعلى راحته. كويس، يرد له يعني المقدم بالتقسيط. هل يجوز دفع المبلغ المتبقي 3000 جنيه من اموال زكاه زملائه بالعمل؟ ايوه يجوز. ما يجوز ليه؟ مساعدته مكروب عليه دين، مكروب ممكن، وممكن تدهم له كقرض، وده الافضل، لانه هيصبح بعد كده مالك، مش شقه تمليك. ايوه، ولا شقه اجار، يعني بيدفعهم خلو ولا يرد، ولا بيدفعهم؟ ما بيقولش دفع مبلغ في شقة، في شقة. يعني إذا كانت الشقة تمليك ادوله المبلغ قرض، لعل الله يفتح عليه ووسع عليه ويسده يوما ما مع التيسير عليه في السداد. ما قدرش يسد خلاص تسيبوه له، تحتسبوه منين؟ من الزكاة. نعم. رسالة تحوي 3 أسئلة. السؤال الأول: ما شرعية الزواج أمام مأذون أو الزواج العرفي بدون ولي، رغم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا زواج إلا بولي للبنت البكر؟ أيوة. السؤال الثاني، سؤال الزواج أمام المأذون، المأذون عاقد، يقوم مقام أي عاقد من حيث الوجهة الشرعية، لكن من حيث الوجهة القانونية الزواج غير صحيح قانونا، ولا يترتب عليه إيه؟ حقوق للزوجة. ولا ننصح بالزواج العرفي مطلقا، لأن الحوادث اللي بتجلنا فوق الخيال من الزواج العرفي. ينكر الأب بنوة الأطفال، قد ينكر الزواج، وقد أشياء كتير جدا بتحدث يعني من هذا الزواج المسمى عرفي، فاحنا لا ننصح به إطلاقا، خصوصا إذا كان سريا، لأنه افتقد شرط من شروط صحة الزواج ألا وهو الإشهار. انك تجيب 2 اصحابك وواحده بنت وخلاص وزوجتك نفسي وانتهينا، وتقول ده خد الصيغه الشرعيه، لا، ناقص شرط وهو ايه؟ الاشهار. ويبقى في الحاله دي الزواج مش صحيح، يعني يبقى فيه ايه؟ شبهه الشك. مساله الولي اشترطه بعض الفقهاء ولم يشترطه البعض الاخر، وتمسك البعض بالوسطية في الأمر، فقالوا إن كانت البنت صغيرة السن يشترط فيها الولي لأنها لا تعرف مصلحتها فين. ما تعرفش مصلحتها، بنت سنها 9 سنين، 9 سنين جه واحد خدها وجاب لها شوكولاتة وجاب لها مصاصة وبونبوني وقال لها تعالي تجوزيني، تقول له أتجوزك حتى لو كان خالها لا تعقل، فتقول له أتجوزك. والبنت الصغيرة سنها 6 سنين عاوزة تتجوز أبوها، تتجوزيني يا حلوة، تقول له أتجوزك. مش كده برضو؟ كلنا عارفين كده، ما عندهاش تقدير. فالبنت الصغيرة التي لا تقدير لها اللي هي قبل البلوغ يشترط فيه الولي لأنها لا تعرف إيه مصلحتها. أما البالغة والتي تقدر مصلحتها فلا يشترط لها إيه الولي. فخدوا الحديث لا زواج إلا بولي، خدوا على أساس مين؟ القاصرة الصغيرة. واضح؟ وفي مذاهب قالت يشترط الولي على الإطلاق، وفي مذاهب قالت لا يشترط الولي على الإطلاق، وفي ناس مسكوها كده. احنا مع الناس اللي مسكوها كده. واحدة عندها 21 سنة عاوزة ولي، تجيبه منين؟ ابوها ميت، ملهاش غير امها واخت بنت، كمان هما بنتين وامهم. البنت جالها عريس، يجيبوا لها ولي منين يجوزها؟ وليها مين؟ الحاكم. الحاكم اللي بيحط القانون القوانين وبيحط القواعد وبيجيب المأذون ويضمن لها حقوقها وما الى ذلك. بس نعم، ده السؤال الاول. السؤال الثاني بيقول الزواج بشاهدين مع ابقائه سرا حلال ام حرام؟ لا، ما ينفعنيش ده، انا شخصيا لا ارى انه صحيح. الزواج بشاهدين مع بقائه سرا، لا مش مظبوط الكلام ده، مش صح، لانه فقط شرط الاشهار العلني. السؤال الثالث بيقول اما ليه سنوا القرع والدف؟ سنوا القرع والدف ليه؟ عشان كل العالم ايه يعرف ان ده فلان ده بيتجوز فلانه، انما في السر كده. طب وايه الدليل على هذا؟ السؤال الثالث بيقول زوجة توفي زوجها وهي حامل في 2 شهر، هل يجوز لها الزواج بعد 4 أشهر و10 اذا كانت لا تجد من يعولها وتقدم لها عريس مناسب؟ ازاي الزواج كده يبقى باطل؟ لانه 4 أشهر و10 ده مين؟ اللي توفى جوزها وهي بطنها فاضية. فال4 أشهر وال10 أيام دول لتتأكد من ان بطنها ايه؟ فاضية. انما ربنا قال في الحامل وعرفت انها حامل قال وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يبقى الحامل اللي جوزها مات الصبح ولدت بالليل تتجوز امتى؟ بالليل برضو، تاني يوم الصبح ليه؟ لا بالليل برضو. ها؟ يعني جوزها مات الصبح وهي ولدت بالليل، تتجوز امتى؟ بالليل بعد ما ولدت. ولدت مباشرة تتجوز، يا صح جوازها. ست مات جوزها ولدت بعد 9 أشهر، تتجوز امتى؟ بعد 9 أشهر. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. آخر سؤال، هل صلاة المرأة وهي متزينة بالمكياج صحيحة أم أن المكياج يبطل الصلاة؟ لا، المكياج لا يبطل الصلاة، بدل ما حدش بيشوفها، بتصلي في بيتها، بتصلي لوحدها، بتصلي فوق عند الستات، ما حدش شايفها بمكياج، ما يجراش حاجة. المكياج لا يبطل الصلاة، ما فيهوش حاجة. التبرعات بتاعت التبرعات بتاعت المسجد يا جماعة كل مدى بتقل ليه؟ يعني السين سؤال، الحياة بتغلى صحيح، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مش معقول يعني نبقى بالشكل ده. يعني المباني كل مدى بتشتغل وكل مدى بتعلى والشغل واضح كل مدى بيكبر والفلوس كل مدى بتقل. الصناديق 690 جنيه بس، صناديق بتلم 1000 و1500 ساعات. وبعدين الايصالات 15 جنيه 50 ألف و15 50 ألف، دول ده حاجة تانية. ده أنا جايبه مبارح، لسه أنا اللي جايبه مبارح بفضل الله تبارك وتعالى من ناس فاعلي خير، ربنا يجازيهم خير يا رب. 15 جنيه ايصالات، يعني وصل واحد ما دفع وصل 15 جنيه، و690 يعني 700 جنيه. ما فيش شك انه مش كده، مش سليم. ها، احنا زي ما قلنا مش عاوزين نتعطل. انا مش حزني ابدا، دفعتم ما دفعتوش، حطيته في السنه دي ما حطوش، مش حزني ابدا ابدا والله. وحيتم البناء ده بفضل الله تبارك وتعالى، وإنما أريد أن تشاركوا في الثواب، تاخدوا ثواب بس. لكن احنا بنبني بيت ربنا ومش ممكن هنتزنق فيه، إنما أنا يعز علي إن انتوا قاعدين في مسجد المواساة بتاعكم وبتقروا حديث رسول الله وبتحفظوا كلام الله تبارك وتعالى، ويبقى الغير من بعيد بياخد ثواب وانتوا هنا ما انتوش بتاخدوا، ها؟ فتشدوا حيلكم لانه ده فايدة لكم. طبعا يعني انا بقول 15 جنيه لكن هو في 50,000 جنيه بوصل واحد طالع امبارح، وفيها قبل كده وصل طالع ب75,000 دولار جايين لي من انجلترا، من انجلترا متحولين لي من البنك من انجلترا لبنك فيصل هنا، وصلوا لي 75,000 دولار من زملائكم اللي هناك، اخواننا رواد المسجد متابعينكم بالشرايط، الشريط ده بيروح لهم بتاع الحديث، شريط الجمعه، فحاسين البعد مشوقهم، ها؟ حاسين احنا بنعمل ايه، فبعتوا لنا 75,000 دولار. طب وانتوا هنا هنقول مسجدكم بقى ده ولا مسجد مين؟ ما مسجدكم انتوا الاصل، فشدوا حيلكم. وزي ما قلت اللي بيحط 10 ساغ يحط 20 قرش، واللي بيحط جنيه يحط ايه؟ 2 جنيه، واللي يحط 5 يحط 10. ضاعف المبلغ حتى يضاعف الله تبارك وتعالى ايه لك. المقاول بياخد مستخلصاته، المساله ماشيه على السوا، ماشيه على السوا، يعني كل ما بيجي ياخد بياخد بيلاقي من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ها؟ فنسال الله انه يجازينا كلنا خير ويخلف علينا بخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم انا نسالك ان تجعل بنا هذا المسجد خالصا لوجهك الكريم، وان تجازي كل منفق فيه بخير ما جزى به منفقا يا رب العالمين، وان تخلف عليه بخير وبالحلال، وان تضاعف له في ماله وفي ثوابه. اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وابنائنا وبناتنا واصحابنا واقربائنا واشياخنا واصحاب الحقوق علينا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين.